جميعا نرحب بالأستاذ محمد. أهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا أهلا شيخ عبد الله، أهلا بكم، بارك الله فيكم. مرحبا بك يا أستاذ محمد من جديد. لو نبدأ هذا الجزء الثاني من حلقتنا، أن الطاعة بالمعروف ربما هي حق الراعي على رعيته، فكيف نفهم هذا الحق؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيكم. والله يا شيخ عبد الله، هذا الموضوع من أهم الموضوعات والتي يجب أن نفهمها، كيف نزلت وفي أي سياق نزلت، ويجب أن نفهم وضعنا الآن لكي نحسن تنزيل الآيات وفهمها واستيعابها. أولا، لقد جاء الإسلام على مجتمع منفلت، مجتمع لا تجمعه الوحدة السياسية، يعني العرب رغم أنه كان بين أيديهم فارس والروم إمبراطوريات كبيرة، إلا أنهم كانوا لا يستطيعون الاجتماع في وحدة سياسية، كانوا متشرذمين متفرقين، بل كانوا يفخرون بأنهم لا يحكمهم أحد. يعني في معلقة عمرو بن كلثوم يقول: وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا. هو يفخر بأن قبيلته لا تخضع لملك، ويقول: حدي الناس كلهم جميعا مفارقة بنيهم عن بنينا. فالقصد أنه كانوا يفخرون بأنه لا ينتظم أمرهم لملك. فلما جاء الإسلام نقلهم من حال الجاهلية التي هي حال الفرقة والشرذمة إلى حال الطاعة، حال أن يكونوا أمة واحدة لها نظام. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر المسلمون عليهم في أقل عدد يجتمع لهم، قال: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا واحدا. ولذلك لما خرجت الأمة من حال الجاهلية إلى حال الإسلام، هنا انبثقت الأمة الإسلامية كأمة واحدة عظيمة، فلم تلبث أن أزالت ملك فارس والروم وهذه الملكيات والإمبراطوريات العريقة. وأبو بكر رضي الله عنه، وهو أول خليفة بعد رسول الله، قاتل على وحدة الأمة. قال: فوالله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه، ووالله لا أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة. فالإسلام نزل في أمة كانت مشرزمة مفتتة، الطاعة عليها ثقيلة، يرون بذل الزكاة نوعا من الإهانة والجزية، فحولهم إلى أمة واحدة. ولذلك الأمة الإسلامية، وكما ذكرنا في الحلقة الماضية أن الإسلام ينشئ مجتمعا الأمة فيه أمة قوية، ودور السلطة في الأمة في المفهوم الإسلامي دور محدود، الدور يتعلق بالأمن والدفاع وما يتعلق بهما. السلطة لا تسيطر على كل شيء، ليست لها إعلام ولا تعليم ولا تدخل في الشؤون الاقتصادية بالهيمنة عليها، ولا في الشؤون الاجتماعية ولا الثقافية، هكذا. فالأمة الإسلامية تنشئ مجتمعا متحركا بشكل ذاتي، مجتمعا فاعلا، مجتمعا نشطا، والسلطة موجودة كهيئة المراقب أو الموجه أو المنظم أو الذي يتدخل إن بدأ أن ثمة خطأ يقع هنا أو هناك. ما نراه الآن، هنا المقارنة تجبرنا أن ننظر إلى الغرب. السياق الغربي الذي أنتج الحضارة الغربية سياق مخالف تماما. الغربيون الحضارة الغربية طبعا كما هو مشهور لها ثلاث روافد: الفلسفة اليونانية والفترة المسيحية والعلمانية التي هي النسخة المعاصرة. الحضارة الغربية نشأت في بيئة يستعبد فيها الملوك الناس. الديمقراطية اليونانية كانت في المدن الصغيرة، لأن اليونان مجموعة جزر صغيرة، فهنا كان هناك ديمقراطية بين أهل المدينة الواحدة. لكن بمجرد أن تحولت ظهرت الإمبراطوريات في الغرب، حتى كانت هذه الإمبراطوريات إمبراطوريات استبدادية، حتى النظام الديني نظام الكنيسة كان أيضا يهيمن على عبادة الناس، فيحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال. فبالتالي كانت أيضا النسخة العلمانية المعاصرة هي نسخة الدولة التي تهيمن على كل شيء وتتحكم في كل شيء. لذلك يا شيخ عبد الله، القيمة المركزية في الحضارة الغربية المعاصرة هي الحرية، لأن السلطة في الغرب دائما قوية ودائما متحكمة في الناس. القيمة المركزية عندهم الحرية، وهم يحاولون أن يغلوا يد السلطة ويتيحوا المجال للمجتمع المدني وللعمل الأهلي وللنشاط الاجتماعي، بحيث لا تتغول الدولة في كل شيء. العكس هو ما كان موجودا في الحضارة الإسلامية، أن المجتمع بأصله قوي، بأصله فاعل، بأصله متحرك، والسلطة لا تهيمن عليه كل هذه الهيمنة. فلذلك احتاج العالم الإسلامي إلى قيمة النظام والطاعة، ليس من قبيل الاستعباد كما هو في الحضارة الغربية وحتى الصينية وغيرها من الحضارات، وإنما هو من قبيل إنشاء الأمة الواحدة ومنع تشرذمها. ولذلك العبارة التي بدأت بها، عبارة رستم: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد. هذا هو النموذج الإسلامي، لأن العباد كانوا يستعبدون الناس أقاصرة وكاسرة. وحتى إذا نظرت في الهند قديما وفي الصين قديما، هناك تجد إمبراطوريات شديدة المركزية، يتحكم فيها الإمبراطور بالناس كما يتحكم الناس بأشيائهم ومتاعهم وعبيدهم. فقيمة الطاعة في الإسلام هي قيمة تحجز المجتمع عن أن يعود مفرقا مشرذما لا يدين لأحد ولا يستوي له نظام. طيب أستاذ محمد، نريد أن نفهم حدود هذه الطاعة وطبيعتها كما جاءت في الإسلام. لو نأخذ الآن الآية المركزية في هذه القضية، وهي آية سورة النساء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كيف نفهم هذه الآية، أو ما وجه الدلالة فيها؟ نعم، هذه الآية جاءت في سياق أن الأمة الإسلامية أمة مهيمنة على الناس. فالآية التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. الآية التالية مباشرة هي: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهو معنى أنه لا يمكن للأمة أن تشهد على الناس ولا أن تحكم بين الناس بالعدل إلا إن كانت أمة ذات نظام ووحدة وقوة، وهذا لا يتأتى بطبيعة الحال إلا بانتظام الأمة تحت يعني ولي السلطة الشرعية. فهنا ونحن إذا نظرنا في هذه الآية التي يعني ما كثيرا ما يعتمد عليها علماء السلطة، لوجدنا أن هذه الآية هي بنفسها ترد عليهم. يعني أنت ترى في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا نلحظ أن الله أفرد طاعته وأفرد طاعة رسوله، ولكنه لم يفرد أولي الأمر بطاعة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر. ومعنى هذا أن طاعة أولي الأمر هي طاعة ممتدة مستمدة من طاعة الله ورسوله، فلذلك هم ليست لهم طاعة مستقلة، وإنما هم كما قال أبو بكر رضي الله عنه: أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. وكما في قوله: إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. فهنا طاعة الله ورسوله هي طاعة عليا، هي المرجعية التي يقاس عليها ويؤخذ منها طاعة أولي الأمر. ثم إنك إذا نظرت في الآية التي تليها لوجدت الله تبارك وتعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أي أنها أيضا ليست طاعة مطلقة، وإنما قد يقع التنازع بين الأمة وبين أولي الأمر فيها، وحين يقع هذا التنازع فإنهم الأمة وأولي أمرها مأمورون برد الأمر إلى المرجعية العليا، إلى جهة فض المنازعات: فردوه إلى الله والرسول. فليس فيها المعنى الذي يريد علماء السلطان تسويقه فيما بيننا، وأن نصنع من السلاطين أصناما أخرى لا تسأل عما تفعل. ثم إنك إذا نظرت أيضا في هذه الآية لوجدت الله تبارك وتعالى يقول: وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر وليس ولي الأمر، فهذا معنى الجمع يؤدي إلى معنى أن أولي الأمر في الأمة الإسلامية هم جماعة وليسوا فردا. والعلماء في المفسرون في هذه الآية مترددون بين أولي الأمر، هل هم الحكام أم هل هم العلماء أم هم العلماء والحكام معا. والقصد الذي نقصده من هنا أن أولي الأمر لا تجعل فردا منصرفة إليه طاعة الأمة، وإنما تجعل أولي الأمر جماعة وليس فردا. هناك نوع من توزيع السلطة أو من توزيع الاختصاصات في السلطة. وكذلك تجد في الآية أن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. منكم يا أيها الذين آمنوا، يعني أولي الأمر المقصودون هنا بالطاعة هم أولي الأمر الذين خرجوا من هذه الأمة، أولي الأمر المؤمنون، وليسوا أولي الأمر الذين يعني جلبهم الاحتلال مثلا وزرعهم في بلادنا، أو حتى أولئك الذين تغلبوا علينا بالقهر والاستبداد وفرضوا علينا ما ليس من ديننا ولا من يعني ثقافتنا ولا من أصولنا. فالطاعة منصرفة لأولي الأمر منكم. ولذلك تجد يعني الاحتلال في كافة البلاد الإسلامية التي احتلها إنما كان يريد أن يحل هذه الإشكالية، ويتحول نابليون في مصر ويعني موسوليني في إيطاليا وفي ليبيا ويعني غيرهم في بقية البلاد يتحولون إلى أولي الأمر، ولا يعني وقفت كلمة منكم ضد نجاح هذه المحاولات. فقوله تعالى وأولي الأمر منكم دليل على أن أولي الأمر الذين يطاعون هم أولي الأمر الذين اختارتهم وأنبتتهم هذه الأمة الإسلامية، ليسوا أولئك الذين ربوا في الغرب ولا صنعوا على عينه ولا فرضوا بواسطته في بلادنا. طيب من أين جاء من يقول فعلى كل حال القصد يعني الذي يقول أن بول بريمر هو ولي أمر المسلمين في العراق أو بابا شنودة إذا حكم وتغلب أيضا، من أين جاءوا بمثل هذا؟ والله هذا من البلاء يا شيخ عبد الله، هذا أمر لا يقوم على أساس ولا يجد له لا في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم دليل. وإنما هؤلاء قوم يعني أرادوا عبادة الحكام حتى أنشأوا لهم دينا على مقاسهم، فيعني كأن الإسلام أزال الأوثان فأتى هؤلاء فأرادوا أن ينصبوا الأوثان والأصنام من جديد، فصرفوا الطاعة لكل متغلب حتى إن تغلب عليهم الكافر الأصلي. هذا أمر لم يقل به أحد، ويعني لا نعرفه في سلف الأمة أن يقال مثل هذا، إنه حتى بل إن ابن حجر يقول عن الحاكم يعني فإن طرأ عليه الكفر عزل إجماعا، ينعزل بالكفر إجماعا. وحتى من قبله كما أفرد ابن حزم في يعني مقالا طويلا في أول الجزء الخامس في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واختلاف الأمة فيها، وأثبت في كلامه أن علماء السلف بل كافة السلف إما أنهم خرجوا بأنفسهم على الظلم ليس على الكفر، إما أنهم خرجوا بأنفسهم على الظلم أو أنهم حرضوا على الخروج عليه، ولم يكونوا يعني يجزمون بغلبتهم أو بانتصارهم على عكس ما يروج له أيضا. فأنا أقول إنه حتى مسألة الخروج على الحاكم الظالم هذه فيها خلاف واسع، ورأي السلف فيها على أنه يخرج على الحاكم الظالم. وحتى الخلف وطبعا عبر عن قولهم ابن حجر لما قال هذا أي الخروج على الظالم رأي للسلف قديم، ثم يعني قال العلماء فيما بعد بخلافه، حتى هذا دليل على أن رأي السلف كان الخروج والخلف هم الذين قاسوها بتقدير الأمر، تقدير المنفعة والمفسدة، وأيضا لم يوجد فيه إجماع. ومن قرأ الغياثي للجويني يرى فيه كلاما صريحا في أن المقصود من نصب الإمامة هو إقامة الدين، فإن كان الإمام هو الذي يعمل على هدم الدين فإنما يعزل. وهذا وهو ظالم لم يكفر أو لم يفرضه الكافرون علينا، فكيف بالكافر الأصلي؟ هذا يعني هذا كلام أنشأه عباد السلاطين يرقعون به دين دنيا الملوك بدينهم. نعم. طيب استاذ محمد، الان ربما ايضا قضيه مفهوم حق الطاعه ايضا، يعني عندما يتحدث عنه الفقهاء في كثير ما يربط ويقرن بقضيه الخروج، ويريدون بحق الطاعه البقاء على العهد وعدم نزع اليد من الطاعه وعدم الخروج على الحاكم، اما يفهم بعمومه وباطلاقه حتى لدرجه انه لا يجوز لك ان تامر بمعروف او تنشئ جمعيه او تفعل من الامور الخير شيء الا من الحاكم. يعني هذا ايضا من التلبيس على الناس، انهم حولوا حق الطاعه الى كانما هو حق العباده. لا لا لا، مجرد حق الطاعه، وانما الاصل في حق الطاعه كما قدمنا في البدايه هو ان تظل الامه امه واحده متماسكه، لا تنشا فيها الفتن ولا تشتعل فيها النزاعات للأمور الهينة، الأمور التي قد يجتهد فيها الحاكم، أو حتى الأمور التي يبدو فيها من الحاكم بعض ظلم أو بعض جور أو بعض يعني احتجان للأموال، مما تكون عاقبة الخروج عليه وعاقبة إشعال فتنة أشد من عاقبة الصبر على هذا. وهو أمر يعني مشهور عند كل الفلاسفة، هذا يعني هذا أمر فطري، أن الإنسان بطبيعته يقارن بين المآلات وبين العواقب. لكن نحن يعني نثبت أن الإسلام دين حريص على دين الناس وعلى حريتهم وعلى أن لا يستبد بهم أحد، إلى درجة أن الحاكم الظالم الجائر إنما الخروج عليه فيه خلاف بين العلماء، وأن السلف ما بين خارج أو محرض على الخروج، هذا نقول في الظلم إذا زاد الظلم. لكن أصل حق الطاعة هو أن يصبر على الأمراء ما داموا بالأصل يقيمون الدين ويحفظون البلاد ويعني يقيمون الجهاد ويعني يحفظون بيضة الدين كما في تعبير فقهائنا رضوان الله عليهم. فهؤلاء هم من يصبروا عن بعض ظلمهم. طيب. ليس معنى هذا أنه متى انتهكنا الحاكم واستبد بنا سلمنا له أموالنا وأعراضنا ودماءنا يتصرف فيها كما يشاء. طيب أستاذ محمد، ربما بدأ الانحراف في هذه المسألة مبكرا في عهد الدولة الأموية، وترويج بعض الفقهاء السلاطين وعلماء السلاطين لحكام ذلك الزمان، يعني مثل ما نقل مثلا ابن تيمية في قضية الغلو في الطاعة، كثير يقول من أتباع بني أمية وأكثرهم كانوا يعتقدون أن الإمام لا حساب عليه ولا عذاب، وأن الله لا يؤاخذهم على ما يطيعون فيه الإمام، بل تجب عليهم طاعة الإمام في كل شيء والله أمرهم بذلك. وذكر أيضا أن هناك من منهم مثل يزيد بن عبد الملك كان يريد أن يسير بهم سيرة عمر بن عبد العزيز، فجاءه مجموعة من فقهاء ومشايخ السلطان وحلفوا له بالله أنه لا حساب عليه، وأن حسناته يعني أن الله يقبل حسناته تتجاوز عن سيئات ترويجا له. فهل كيف بدأ الانحراف في هذا المعنى في حق الطاعة وطاعة ولاة الأمر؟ هذا يعني موضوع يطول تحليله بالذات في شأن الدولة الأموية. أنا يعني طبعا هذه الكلمة مشهورة عن ابن تيمية، ولكن المهم هنا أن ابن تيمية ذكرها في معرض رده على، طبعا هو ذكرها في كتاب منهاج السنة، ذكرها في معرض رده على الحلي الرافضي الذي كان يتكلم عن وجوب أن يكون الإمام معصوما، وأنه إن استقررنا على هذا فلا معصوم بعد النبي إلا علي. فابن تيمية كان يقول له يعني هذا ممتنع، لأن كثيرا من الناس كانوا يرون عصمة أئمتهم، فالإسماعيلية كانوا يرون عصمة أئمتهم وغيرهم كان يرى عصمة أئمتهم، والصوفية بعضهم يرون عصمة أئمتهم، فبالتالي يعني إطلاق مسألة العصمة هذه يجعل كثيرون يكتفون بأئمتهم. فكان مما ذكر أن كثيرا من أتباع بني أمية كانوا يرون أن الإمام معصوم. الحقيقة هنا أن يعني أنا ممن يتوقف في قبول هذه الكلمة وإن صدرت عن ابن تيمية. ويعني ما روي في هذا، أولا طبعا معاوية يمتنع أن يصدر هذا عنه، معاوية من الصحابة ومن الفقهاء، وعبد الملك بن مروان الرجل الثاني في بعض روايات أهل العلم أنه كان من فقهاء المدينة السبعة، فأمره أيضا يمتنع أن يفهم هذا أو يروج هذا. إنما الرواية التي وردت عن أول رواية وردت في هذا المعنى وردت عن الوليد بن عبد الملك، ولما وردت قال الوليد بن عبد الملك يسأل الإمام الزهري محمد بن شهاب الزهري الإمام المشهور، فيسأله عن هل الإمام فعلا تحسب له الحسنات ولا تحسب عليه السيئات، فانفعل الزهري وقال هذا كذب وتلا عليه قول الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يتبعون الهوى لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فقال الوليد إن بعض الناس لا يفتننا عن ديننا. فثم طبعا جاء من بعده سليمان، وسليمان كان في حاشيته رجاء بن حيوى وعمر بن عبد العزيز فيمتنع أيضا أن يصدر هذا عنه، ثم جاء عمر بن عبد العزيز وهذا يمتنع أن يصدر عنه. إذن بقي لنا عند بني أمية يعني يزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك، والحق أن الأمر يحتاج بحثا لأني لم أجد روايات عنهم بهذا المعنى، إلا أنني لا أنفي وجود هذا بالكلية، وإنما تفسيره كالآتي. تفسيره يا مولانا أن الدولة الأموية هذه كما يقول ابن حزم أعظم دول الإسلام بعد دولة الخلافة الراشدة، وابن خلدون يقول كان ينبغي أن تلحق أنباؤهم بأنباء الخلافة الراشدة. الدولة الأموية هذه نشرت الإسلام حتى كان خليفتها في دمشق يحكم ما بين أبواب الصين بعد التركستان الآن، يعني منطقة التركستان التي تحتلها الصين كانت ضمن المساحة الإسلامية حتى جنوب فرنسا. فهذه الدولة الأموية إنما توحدت ونشأت، يعني نشأت ثم توحدت بعد، كان لها قيامان، القيام الأول بتنازل الحسن لمعاوية، والقيام الثاني بتغلب عبد الملك بن مروان على عبد الله بن الزبير. القصد أن الفترة التي وقعت فيها الفتن هنا جعلت كثيرا من الناس يود لو أن الطاعة قامت في الأمة حتى لمن تغلب عليها، طالما أن الذي تغلب عليها بهذه الشاكلة تغلب عليها فهو يقيم الشريعة ويحفظ الحدود وينشر الجهاد ويدخل الناس في دين الله أفواجا. وهذا أول ما دعا الحسن رضي الله عنه إلى أن يتنازل لمعاوية رضي الله عنه. نعم. ثم هذا ما دعا العلماء فيما بعد وفيهم بقية الصحابة وكبار التابعين إلى الإقرار لعبد الملك بن مروان بكونه أميرا بعدما تغلب على عبد الله بن الزبير. أستاذ محمد لعل اعذرني عن هذه المقاطعة، فقد أنا أوان الفاصل، لابد أن لعل نخرج إلى فاصل قصير أيها الأخوة المشاهدون ثم نعود إليكم. يعلن الجيش الوطني الليبي جيش الشعب وحارس الوطن وطليعة الفداء إنه حسم خياره. يعتبر المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه في حكم المتوقفين عن أداء أي مهام أو ممارسة أي اختصاصات، ويعد الإعلان الدستوري المؤقت الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي مجمدا. أيها الشعب الليبي العظيم، تنفيذا لإرادتك الحرة وتحقيقا لأمانيك الغالية واستجابة صادقة لنداءك المتكرر الذي يطالب بالتغيير والتطوير ويحث على العمل والمبادرة ويحرض على الثورة والانتظام، قامت قواتك المسلحة بالإطاعة بالنظام الرجعي المتخلف والمتعسر الذي أسكن رائحته في لبنى اليونوب واستعرت من مرونته العالمية. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. أعود إليك أستاذ محمد الهامي، الحقيقة كنت تحدثنا عن بداية الانحراف في قضية الطاعة، ورأيك أن الدولة الأموية كان لها من الميزات ما يمنعها من وقوع هذا الانحراف فيها. يبقى السؤال، أن هناك علماء سلاطين يريدون أن يتقربوا إلى الناس إلى الحكام بتطويع النصوص وترويج الفساد، ربما يلوح البعض بأن مثل الابن المقفع مثال، يعني في الدولة العباسية كان له دور في هذه القضية، وخاصة كتابة للسلاطين وأخذ أحكام الفرس ما كانوا يعاملون به ملوكهم وحكامهم وترويج ذلك في الدولة، بل جعله نظاما استطاع به أن يجعل وظيفة الفقهاء ضمن وظائف الدولة، وبالتالي كان هناك طبقة من علماء السلطان. كيف ترى ذلك؟ لو تسمح لي يا شيخ عبد الله في مسألة التغلب، لأن هذه مسألة مهمة. نعم. كان ينبغي أن أتمها لكن جاءنا الفاصل. نعم. مسألة التغلب هذه هذا خيار اضطراري واقعي لم يطلبه أحد، يعني الفقهاء لم يؤلفوا مسألة القبول بحكم المتغلب لأنهم أرادوا الترسيخ للاستبداد، على العكس، إنما ما حدث هو أنه كان الخيار الواقعي قائما بين حاكم لم تختره الأمة، يعني فقد ركن أنه جاء باختيار الأمة ورضاها، لكن هذا الحاكم سيطبق الشريعة ويقيم الحدود وينشر الجهاد ويحفظ الثغور ويعني يحفظ بيضة الدين. وفيه هذا الخلل. الخيار الذي اختاره الفقهاء هو القبول بالمتغلب بعدما تغلب، يعني هم لم يشرعنوا حكم المتغلب أصلا أو ابتداء، وإنما هم قالوا بالسمع والطاعة لمن تغلب فعلا على هذه الشروط. ثم ظلت كتب السياسة الشرعية وكتب الفقه تشير إلى أن هذا خلاف الأصل وأنه اضطرار، يعني لا، نحن لسنا لا الآن ولا فيما مضى ملزمين في أي لحظة من اللحظات بالبقاء في أحكام الاضطرار وأحكام الضرورة، وإنما الأصل أن نسعى لتجديد الخلافة الراشدة. لكن أنا القصد أن كتب الفقهاء وإن أفتوا بالاضطرار إلى قبول الحاكم المتغلب، إنما ظلت كتبهم تقول بأن هذا ليس شرعية كاملة وأنه خلاف الأصل. هذا أمر مهم، وهذا أمر تلجأ إليه كل البشرية في لحظات الاضطرار، يعني لا يكاد يوجد إنسان في الدنيا إلا وهو يتخير من الأمور الأقل ضررا. والمسألة يعني يمكن تقريبها للعقل المعاصر بمسألة أنه حافظ على النظام ولم يهتم بشخص الرئيس، يعني مثلا ما طبقوه في بلادنا في الثورات. نحن الآن معركتنا، المعركة بيننا وبين الغرب، معركة الثورات هي معركة النظام. ففي مصر أزالوا حسني مبارك لكي يبقى النظام، وفي سوريا عرض قديما على بعض القيادات الثورة السورية أنهم يزيلون لهم بشار بشرط الإبقاء على الأجهزة الأمنية والعسكرية، فلما رفضوا قالوا لهم إذن الأمر سيطول. عندكم في ليبيا ما أرادوا إزالة القذافي إلا لينصبوا آخر، حتى أن الآخر هذا أتوا به من وراء البحار وبعد سنين وهو حفتر، وهم ما يزالون يحاولون تنصيب الرأس التي تحافظ على النظام. القصد أن ما وقع لدى الفقهاء في مسألة المتغلب هو أنهم كانوا بين أمرين، إما أن نأتي بحاكم شرعي تختاره الأمة، الأمة المتسعة التي تمتد في ذلك الزمان بين الصين وجنوب فرنسا، بما يعني يتناوش ذلك من الفتن، وبين أن نستسلم لحكم المتغلب الذي لم يخرج على النظام، المتغلب الذي سيحافظ على النظام. وأول متغلب هو عبد الملك بن مروان أحد الفقهاء السبعة، وما كاد أن تتوحد الأمة تحت قيادته حتى بدأت الفتوحات تتجدد مرة أخرى. فلذلك يجب أن نفهم مسألة التغلب بهذا المعنى، أنه حفاظ على النظام، وأن حفاظ على النظام وإن خدشت شرعية الرجل الذي على رأس هذا النظام. وحضارتنا قامت واستمرت وازدهرت واستقرت، وقدمنا للعالم إبداعاتنا في ظل هذا الحكم الذي كان طبيعة العصر في ذلك الوقت. والأمر في شرح هذا يطول، لكن المرفوض أن نعود بمشكلاتنا الآن في هذه اللحظة إلى تلك اللحظة الأولى، لحظة التغلب أو لحظة تحول الخلافة من الشورى إلى الملك العضوض. هذا تصدير أزماتنا للتاريخ. الحقيقة أن أزماتنا المعاصرة تبدأ من لحظة الاحتلال، لحظة الاستعمار والنظام الذي رسخه الاستعمار إما بيده وإما بيد عملائه من بعده. أما حضارتنا الإسلامية فقد استقرت وازدهرت وانتشرت، والفتوحات الكبرى في ظل هذا النظام الذي فيه نقص ونزول عن المثال، لكن لم يكن خروجا عن النظام الإسلامي. لا، ثم بعد تثبيت هذا الذي قلناه، ثم لا ننكر بأن مسألة الانحراف في أمر الحاكم إنما ظلت تزيد تدريجيا، وأن انتقال الخلافة العباسية من دمشق إلى بغداد، وبغداد كانت فيما قبل أرضا فارسية، وكان كثير من عصبة الدولة العباسية من الفرس، أدى هذا من ضمن الآثار التي يعني ظهرت إلى أن يستوعب العباسيون بعضا من النظام السياسي، البروتوكولات يعني التي كانت موروثة عند الفرس. وهنا لأن الأمة الإسلامية تحولت إلى إمبراطورية واسعة، فكانت ضرورات الواقع تلجئهم إلى النظر في التجارب. فالنظر في التجارب التي كانت أمامهم في ذلك الوقت هي فلسفة اليونان والرومان، وهذه فلسفة ضد الإسلام ابتداء، لأن الفلسفة فيها صراعات الآلهة والمسرحيات وتجسيد الإله وغيره، حتى أن المسلمين ترجموا عن اليونان والرومان ولم يترجموا هذه العقائد. بينما كان الأقرب في تصورهم في جهة السياسة والأقرب من ناحية الكياسة والرياسة ومن اشتهروا بالحكمة هم الأكاسرة، فكان وجود الفرس في البلاط العباسي وقرب العباسيين من البيئة الفارسية مما دعا إلى أن يعني يسود لون من الإرث الفارسي الكسروي في البلاط العباسي. وهو أمر يعني لأن العباسيين أيضا كانوا منطلقين من لون ما من التشيع لآل البيت، ليس التشيع الذي نراه الآن ولا نفهمه الآن، لكن القصد أنهم رأوا ضرورة أن تكون الإمامة في آل البيت. هنا هذه النظرة تلتقي مع وجود الأسرة والسلالة التي كانت موجودة عند الأكاسرة وعند القياصرة أيضا، فصنعت يعني صنعت الشرعية العباسية، شرعية آل البيت، طبقة من المثقفين الذين دعموها، فكان من دعمهم إياها أن نقلوا ما أشبهها في تراث الفرس. ومع ذلك وهنا أمر يجب أن نفهمه وأن نتنبه له جيدا، نظام البيعة في الإسلام ليس هو نظام التوريث في الأنظمة الأخرى. الولي العهد كان يحصل على حق وراثة الشعب وهو جنين في بطن أمه في الكسروية في فارس والروم وفي غيرها، بينما في الإسلام لا تنعقد البيعة إلا ببيعة أهل الحل والعقد، برضا الناس، ببيعة الناس. صحيح أن هذا كان يجري شكليا في مراحل كثيرة من التاريخ، لكن هنا تثبيت القاعدة تثبيت مهم، لأن الملك الذي كان يأخذ حق حكم الناس لأنه سليل الأسرة، لأن دماءه زرقاء، لأن دماءه مقدسة، هذا نموذج، ونموذج الذي يستمد شرعية حكمه من رضا الناس ومن بيعة أهل الحل والعقد، هذا نموذج آخر. ولذلك يعني الشهرستاني في كتابه الملل والنحل يتحدث عن الإمامة فيقول بأنها يعني أوسع باب سل فيه سيف وسالت فيه الدماء في الإسلام. بعض الناس يأخذ هذه الكلمة وكأنها دليل على فساد تجربتنا التاريخية، لا أدري كيف غفلوا عن أن هذه الكلمة هي نفسها دليل ثورية الإسلام، وأنه لم ينظر أحد إلى الأسرة الحاكمة على أنها أسرة مقدسة، ولا إلى الحاكم على أنه مقدس، وإنما كان الناس يثورون لتغيير الظلم حتى وإن كان ظلما يعني بسيطا أو لا يوافقون عليه فيه. يعني الأمر هنا أن الإسلام أنشأ نظاما حتى بانحرافاته التي طرأت عليه هو كان أفضل وكان مفارقا للنظم التي كان عليها نظام فارس ونظام الروم ونظام الكاسرة والأقاصرة والملوك. أستاذ محمد، لكن يبقى أن حق الشورى قد تقلص إلى درجة كبيرة، وأيضا قضية المال العام والاستئثار به ومراقبة الحاكم، وهذه مثل هذه الحقوق السياسية قد تقلصت وانتزعت من الأمة في وقت مبكر. يعني ما ننكر أبدا أن بعض هذا كان، وأن كثيرا من هذا كان، وأن هذه الانحرافات انحرافات وقعت، وهي انحرافات موجودة في كل النظم السياسية. يعني حتى الغرب الآن لا يغرك ما يبدو الأمر فيه على مسائل الديمقراطية التي تراها في البرلمانات. أنت إذا فتشت في ولاة الولايات الأمريكية البرلمانات الداخلية وكيف يتحايلون ويعني يتضخمون ويكسبون من مناصبهم، وأنت تسمع كذلك الفساد المالي الموجود في إسرائيل وفي غيره، قصدت القول بأن هذه الانحرافات التي طرأت هي انحرافات على المنهج، هي انحرافات وخروج عن الأصل، وهو أمر وجد من يعترض عليه ويحاول تقييمه حتى ولو بالخروج على الحاكم. إلا أن النظام الذي أنشأه الإسلام كان مفارقا، وهو الذي أعطى الناس حق هذا الاعتراض. أنا أحكي لك يا شيخ عبد الله، هشام جعيط وهو رجل علماني متغرب مؤرخ مشهور يتحدث في كتابه الفتنة عن الصحابة، وهو كتاب سيء، لكن أنا ألتقط هنا أمرا أستشهد به. هو يقول هؤلاء الذين تمردوا على عثمان، ثاروا على عثمان رضي الله عنه، يسأل من أين جاءتهم فكرة المطالبة بخلع الخليفة أو الملك؟ هذه فكرة لم تكن موجودة في تلك العصور، لا كان أهل فارس يخرجون من ديارهم فيما يشبه المظاهرة السلمية أو حتى المظاهرة المسلحة يطالبون كسرى بالتنحي، ولا كان كذلك أهل الروم. فمن أين جاء هؤلاء بفكرة أن يخرجوا إلى المدينة يطالبون الأمير بالتنحي؟ ومن هو الأمير؟ الأمير هو زوج ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم والرجل الثالث في الإسلام. هنا يقول يعني لا يسعه إلا أن يعترف بأن، وحتى القارئون يعني لا يمكن أن لا، ليس هناك مصدر لهذه الفكرة يمكن أن تأخذ عنه عقول الناس حقهم في الاعتراض على الأمير إلا ما جاء به الإسلام. وهذا يدعونا أيضا إلى قضية القبط الذي ذهب ورحل مسافة أكثر من شهر سيرا على الإبل لكي يشتكي أميره في مصر. نعم صدقت، بل هذا الذي دعا أهل سمرقند لما فتحت بلادهم فيما بعد أن يبعثوا وفدا إلى الخليفة في دمشق، سمرقند إلى الخليفة في دمشق، يلومونه ويريدون القضاء بأن قتيبة بن مسلم الباهلي حين دخل بلادهم لم ينذرهم على قانون الإسلام. نعم. أنه ينذرهم ويحذرهم ويمهلهم 3 أيام. وأنت إذا نظرت في فعل قتيبة فقد كان قتيبة يتوقع منهم انحياز أهل بخارى إليهم، يعني يتوقع أن المسألة العسكرية تطول إن هو لم ينتظرهم 3 أيام، ولم يكن متوقع منهم أن يسلموا بل أن يتحصنوا، فلذلك بالضرورة والدافع العسكري اقتحم مدينتهم. ومع ذلك قضى الحاكم المسلم في المدينة في دمشق أن يخرج الجيش الفاتح من المدينة. القصد أن من الذي حمل القبطية من مصر؟ هو الذي حمل هؤلاء من سمرقند، هو الذي حمل غيرهم أن يعترضوا على أمرائهم وملوكهم، هي حقوق لم يكن يعرفها الناس ولا تعرفها الشعوب في تلك الأوقات. فيجب يعني القصد في النهاية أنه يجب أن يفهم منهج الإسلام على هذا النحو. طيب. وألا تغرنا الصورة الديمقراطية البراقة الموجودة في الغرب، لأنها على الحقيقة وعند كثير من فلاسفة الديمقراطية ليست ديمقراطية حقيقية، وإنما خدعة تمثل على الشعوب، حتى إن يعني بعض المفكرين الأناركيين يقول لو أن الانتخابات والتصويت تغير شيئا لجرموها ولجعلوها من الإرهاب. طيب أستاذ محمد، ربما الآن لكن شرح هذا ليس الآن بيانه. نعم، ربما نأخذ هذا في إطار آخر وفي موضوع آخر نتناول موضوع الديمقراطية في الغرب وحقيقتها إن شاء الله. لكن أستاذ محمد، ربما الآن هذا الأمر يدعونا إلى ما نسمعه كثيرا من الاستدلالات، قضية الآن مثال بعض النصوص التي انتشرت وكثر الحديث عنها، وربما من كثرة تكرارها صارت حتى الخاص والعام يعرفها، وهي ما يتعلق بحق الحاكم وطاعة الإمام وما إلى ذلك، مثل حديث مثلا يكثر الاستدلال به أن السمع والطاعة، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، فيستدل بمثل هذا الحديث على الطاعة المطلقة بغض النظر حتى لو كان حاكما علمانيا، لكن لنفرض أن هذا حاكم يقيم النظام الإسلامي، هل كيف نفهم مثل هذا النص؟ والله هو طبعا لأن علماء السلطة وعملاء الشرطة كما يحب البعض أن يسميهم لديهم فقر في مادة الاستدلال التي يخرجون بها من الإسلام ما يوافق هواهم، فلذلك أدلتهم يعني كم نوقشت، بل أقول كم اهترأت وهي تناقش على مدى العصور. فبداية تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذه الزيادة ليست في صحيح مسلم وعلى صحتها خلاف بين المحدثين، فهي ليست من الحديث الصحيح، ولكن عامة هم حين يستدلون بهذا الحديث يقولون هو في صحيح مسلم ويسكتون ولا يذكرون أن هذه الزيادة ليست في الصحيح، على أن هذه الزيادة لو صحت فمعناها الذي تستقيم به الأمور وينسجم مع بقية الأدلة أن الإنسان لا ينبغي له أن يثور ويعلن ثورة وانشقاقا على الأمير الشرعي إن ضرب ظهره وأخذ ماله، يعني ضرب ظهره وأخذ ماله، يعني أن يكون الثأر ثأرا شخصيا، أن يكون لأجل ظلم وقع عليه ينشب فتنة في الأمة قد تهلك فيها الأمة. هذا قول بعض العلماء، ومن بعضهم وكابن حزم مثلا من قال بأن هذا الأمر إنما يعنى به الحدود، إذ لا يتصور من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بالسكوت على منكر، وإنما معنى الحديث الذي ينسجم مع بقية الأدلة أنه إن أقام عليك الحد فضرب ظهرك، وإن أخذ منك الزكاة أو يعني الزكاة فأخذ مالك، في هذه الحالة لا يجوز لك أن تأنف من أن أقيم عليك الحد كما فعل بعض العرب، أو أخذ منك المال كما أراد بعض العرب أن لا يؤدي الزكاة. هنا يجب يعني إقامة الحد بالشرع وأخذ المال بالشرع، لا ينبغي أن يولد في نفسي من يرى أنه ذو أنفة وعصبية أن يشعل لأجله عصيانا على الأمير الشرعي. وابن حزم في هذا كلام جميل جدا، لأنه يقول فإذا قلنا لهم هل تجيزون للحاكم أن يهتك عرض 10,000 مسلمة، فإن قالوا لا ظللنا نتنزل معهم حتى وصلنا إلى مسلمة واحدة، فإن أجازوه تناقضوا واضطربوا، إذ ليس لهم يعني مقياس يقيسون عليه، وإن حرموه فتحريم عرض 10,000 كتحريم عرض مسلمة واحدة. فلذلك المسألة تنسجم أن لا يكون أمر إعلان الحرب وشق الطاعة على الأمير الشرعي إذا أنزل حدا أو إذا أخذ زكاة بحقها الوارد في الشرع. ومن تنزل عن هذا الرأي قال بأن لا يكون الأمر ثأرا شخصيا، وبأن يتحلى حتى المظلوم بالموازنة بين شق عصا الطاعة على الأمير الشرعي لمرة أخرى، لأنه كافة ما يستدلون به من أقوال قيلت في أمراء إنما سلم لهم المسلمون وكانوا يقيمون الجهاد ويحفظون الثغور ويقيمون الأمن بين الأمة، وليسوا في آخرين إنما صنعوا في غير بيئتنا وفرضوا علينا قهرا. أستاذ محمد، أيضا ورد حتى عن عبد الله بن عمرو بن العاص عندما أراد والي المدينة أن يأخذ منه أرضا غصبا، فخرج بغلمانه وبأبنائه وحمل السيف ودفاعا عن ماله، قال والله لا تعبرون علينا. نعم، فمثل هذا نعم. ربما يحتج به ايضا. هذا وارد. نعم. طيب، وكذلك لعل ايضا قضيه الحديث الاخرى الواضحه، قضيه من سيد الشهداء حمزه ومن قام الى امام جائر فامر ونهاه فقتله. نعم، نحن يعني انما نرد على ما فيه شبهه لهم، لكن تيار النصوص الاسلاميه هو تيار امر بمعروف ونهي عن منكر. فكما تفضلت، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وسيد الشهداء حمزة هو رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. هذه نصوص تضرب استدلالاتهم في مقتل، لأنهم هم يريدون أن يسمع ويطاع حتى ولو ضرب بالباطل وظلم بالباطل وانتهك الأعراض بالباطل، بل لا يريدون أن ينصح إلا سرا، بل أحيانا لا يريدون أن ينصح وإنما يدعى له مهما ارتكب من جرائم. فهذه النصوص إنما هي يعني تضرب استدلالاتهم، لأنه إذا قلنا أن سيد الشهداء والذي يشابه حمزة رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، هذه هي الصورة التي يرفضونها ولا يريدون أن تكون أبدا، بل هم موجودون ويعني تلك مهمتهم أن يحاربوا وجود تلك الصورة. نعم. صورة سيد الشهداء حين يقوم إلى إمام جائر. نعم، الحقيقة أستاذ محمد هناك بعض النصوص الأخرى التي يروج لها مثل هؤلاء، لكن الوقت قد ضاق علينا وربما نستعرضها في حلقة أخرى. نشكرك على ما تفضلت به في هذه اللقاء الطيب. تفضل، كلمة أخيرة. تفضل لا، هناك كلمة جميلة جدا لابن تيمية وهو يتكلم عن طاعة الأمراء، فهو يقول الإمام العادل يطاع إلا فيما علم أنه معصية، والإمام الفاسق لا يطاع إلا فيما علم أنه طاعة. وكثير منهم ينقلون عن ابن تيمية، لكن هذا التفريق تفريق دقيق عميق، أنه يفرق بين الأمير المسلم المعروف بالعدل، هذا يطاع إلا في المعصية الواضحة، أما الأمير الفاسق فلا يطاع حتى في الشبهة. نعم. لا يطاع إلا فيما علم أنه طاع. نعم. وهذه قاعدة جليلة في هذا الباب. نشكرك. بارك الله فيك. نشكرك أستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية، كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.